لأن من غل بهيمة بعيرا أو فرسا أو شاة أو غير ذلك أو لقاعا فإنه يأتي به يحمله ثم يستغيث بالنبي فيقول قد أبلغتك وما كان لنبي أن يقول يعني ما صح ولا استقام لنبي من الأنبياء نبينا محمد أو غيره لأن هذه نكرة ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلون وغنيمة قد بين الله حكمها وقسمتها في سورة الأنفال ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي من آمن بالله واليوم الآخر واتبع رضوان الله كمن حل به سخط الله وتبوأ منزلته في سخط الله وعذابه لا يستويان. وفي هذا تحذير تحذير من أسباب سخطه وترغيبه وحث على الأخذ بأسباب رضاه فمن رضي الله عنه أفلح وسعد فرضوان الله غاية السعادة غاية السعادة في العبد وسخط الله على العبد فيه غاية الشقوة ثم قال تعالى هم درجات عند الله العباد درجات عند الله درجات في الدنيا وهم درجات في الآخرة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون نعم يا محمد.